الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث العشرين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الحديث أخرجه كما ذكر الإمام النووي الإمام البخاري، يعني في كتاب الأدب: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أبو مسعود البدري هو عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي البدري رضي الله عنه. وقوله هنا البدري أو قولنا البدري، المراد أنه منسوب إلى مكان، إلى بدر، مكان سكن فيه. البدري رضي الله عنه نسبة إلى بدر سكنها، لا أنه شهدها، أي أنه لم يكن ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأصح. وهذا هو قول الجمهور، ولكن ذهب غيرهم إلى أنه شهدها. وأظن الذي ذهب إلى ذلك هو البخاري ومسلم، وأن أبا مسعود رضي الله عنه ممن شهد بدرا، وكذلك شهد العقبة الثالثة مع 70 وكان أصغرهم، وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد. نزل الكوفة وابتنى بها دارا، ثم عاد إلى المدينة وتوفي بها، وقيل إنه توفي بالكوفة 41، وقيل إنه توفي في خلافة علي رضي الله عنه، وقيل إنه توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله في الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. إن هنا أداة توكيد، ومما أي من ما، ومن هنا تبعيضية، أي إن بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى، يعني مما اتفق عليه الأنبياء عليهم السلام وجاءت به الشرائع وتتابعت عليه هذه الجملة، أي التي في هذا الحديث. والمعنى أن هذا قد فشى في الناس وتناقلوه عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمراد بالجملة هي قوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء لم يزل في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لم يزل ممدوحا ومأمورا به، لم ينسخ. ولهذا صار محفوظا عنهم، يتناقله الناس جيلا عن جيل. والحياء في اللغة تغير يلحق الإنسان وذلك من خوف ما يعاب به، وشرعا خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وقيل هو عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزينه أو يزينه، فينكسر ويحصل الحياء. وقوله أيضا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الجملة لها معنيان وهما متلازمان. أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر، أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، لكنه على معنى الذم والنهي عنه. قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه جاءت بمعنى الذم والنهي عما يخالف الحياء. وأهل هذه المقالة لهم طريقان. الطريق الأول أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله سيجازيك عليه، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وهذا بمعنى التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستجد ما تكره. والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، أي أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع له من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر. إذا لم يكن الإنسان ذا حياء صنع ما شاء لأنه لا حياء عنده، ولهذا يفعل ما يخل بالمروءة، يفعل ما يخل بالمروءة والحياء ولا يبالي. وباختصار يقال إذا لم يكن الإنسان ذا حياء صنع ما شاء، فالحياء هنا عائد على الفاعل أنه هو الذي لا يستحيي، وقد خرج الكلام هنا مخرج الذم كما سبق. هذا القول الأول. القول الثاني أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهره أو على ظاهر اللفظ، والمعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله، مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت لأنه غير مذموم. وهذا قول جماعة من الأئمة، أي إذا كان الفعل لا يستحيا منه فاصنعه ولا تبالي، والحياء هنا يكون عائد على الفعل لا على الفاعل. فوائد الحديث: أولا شرف الحياء، لأنه ما من نبي إلا وقد حث عليه، دل على فضل الحياء. من الفوائد أن الحياء سبب لكف الإنسان وردعه عن المعاصي وعن تعاطي كل قبيح شرعا. من الفوائد أن الحياء من الأخلاق الكريمة والتي توارثها الأمم، توارثها الأنبياء السابقين حتى انتهت إلينا هذه الأمة. وما يؤثر عن الأمم السابقة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد شرعنا بصحته، فهو صحيح مقبول. القسم الثاني ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل مردود. القسم الثالث ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده. ما لم يرد شرعنا بتأييده أو رده هذا يتوقف فيه، وهذا هو العدل. ولكن مع ذلك لا بأس أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها إذا لم يخشى أن يفهم المخاطب أنه صحيح. انتهى كلامه بتصرف يسير جدا. من الفوائد أن من لم يتصف بالحياء فإنه يفعل ما يشاء ولو كان الأمر قبيحا ومذموما شرعا. من الفوائد إذ ذكر أن هذا الحديث يتضمن الأحكام التكليفية الخمسة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قالوا لأن فعل الإنسان إما أن يستحيا منه أو لا، إما أن يستحيا منه أو لا يستحيا منه. فالأول يعني الذي يستحيا منه إما أن يكون حراما أو مكروها، والثاني الذي لا يستحيا منه إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا. ولهذا قيل إن هذا الحديث عليه مدار الإسلام، والله أعلم. من الفوائد أن الحياء لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، ومن حرم الحياء فقد حرم خيرا كثيرا. من الفوائد أن الحياء نوعان، جبلي ومكتسب، وكذلك الحياء نوعان، ما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق المخلوق. فالأول الجبلي أو المكتسب، الأول أن الحياء نوعان جبلي ومكتسب. فالجبلي هو ما يهبه الله للعبد منذ صغره، وهذا من أجل الأخلاق التي يمنحها الله لعبده ويجبله عليها. قال عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير الحديث، وذلك لأن الحياء يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث أيضا على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها. فهو أي الحياء من خصال الإيمان، قد قال عليه الصلاة والسلام إن الحياء شعبة من الإيمان. هذا هو الجبلي، والمكتسب هو الذي يكتسبه العبد، وذلك بتمرنه عليه، ولذلك أسباب، منها معرفة الله تعالى ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكلما قويت معرفة الله في قلب العبد كلما ازداد حياء، وكلما قويت عظمة الله عز وجل في قلب العبد، وأن الله مطلع عليه وأنه يعلم سره ونجواه ولا يخفى عليه خافية، ازداد حياؤه من ربه عز وجل. ومن الأسباب أيضا صحبة أهل الحياء، ومن الأسباب أيضا مطالعة نعم الله تعالى على العبد وتقصيره في حق الله، تقصيره في شكر هذه النعم فإنه كلما رأى تقصيرا منه استحيا من ربه الذي تفضل عليه وأنعم عليه. وهذا أعني الحياء من أعلى خصال الإيمان وأعلى درجات الإحسان. وقد أفاد مثل هذا الكلام الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والأول أي الحياء المكتسب أفضل، ولكن اعلم، هكذا يقول، ولكن اعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع فيما يحرم. فإذا منع مما يجب أو أوقع فيما يحرم فإنه مذموم، انتهى بتصرف. وكذلك الحياء كما ذكرت لكم ينقسم أيضا إلى قسمين، أو هو نوعان كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والثاني فيما يتعلق بحق المخلوق. فأما الحياء فيما يتعلق بحق الله عز وجل فيجب أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك، أن يفعلك حيث أمرك. وأما الحياء من المخلوق فأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق، انتهى. من الفوائد أن من لا أن ما لا يستحيا منه فإنه يحل للإنسان فعله، ما لا يستحيا منه فإنه يحل للإنسان فعله، يعني مما لا يستحيا من الله فعله أو لا يستحيا من عباد الله من فعله فإنه يحل له فعله. دل عليه أيضا الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من الفوائد أن في هذا الحديث رد على الجبرية، وذلك لإثبات المشيئة للعبد وأن العبد له مشيئة. فإن الجبرية ينفون عن العبد المشيئة، يسلبونه المشيئة، يقولون لا مشيئة له ولا قدرة له. الجبرية هم الذين غلوا في إثبات فعل الرب عز وجل حتى سلبوا العبد مشيئته وقدرته وجعلوا أفعاله اضطرارية. أي أنه مجبور على فعلها. ونفوا أيضا عن الله عز وجل الحكمة والتعليل. وهؤلاء الجبرية على درجتين: غلاة وهم زنادقة الصوفية الذين يزعمون شهود الحقيقة الكونية وأنه قد رفعت عنهم التكاليف، ويسوغون لأنفسهم فعل كل شيء بدعوى موافقة القدر، ويزعمون أن أفعالهم كلها طاعات، يعني ولو كانت معاصي فإنهم يزعمون أنها طاعات. والقسم الثاني دونهم، هم الذين يثبتون للعبد قدرة لكن يقولون هذه القدرة غير مؤثرة، وهؤلاء كالأشاعرة. قال الشيخ حافظ رحمه الله في معارج القبول: الجبرية الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قسرا، أي قهرا، ولا فعل له أصلا، بل إثبات الفعل للعبد، هكذا يقولون، بل إثبات الفعل للعبد هو عين الشرك عندهم، بل هو كالهاوي من أعلى إلى أسفل، يعني ليس بيده شيء، وكالسعفة تحركها الريح، يعني تميلها يمينا وشمالا. يقول: وكالسعفة تحركها الريح، لم يعمل باختياره طاعة ولا معصية، ولم يكلفه الله وسعة، بل حمله ما لا طاقة له به، ولم يخلق فيه اختيارا لأفعاله ولا قدرة له عليها، بل الطاعات والعصيان من الأقوال والأعمال هي عندهم عين فعل الله عز وجل. فرفعوا بذلك، هكذا يقول الشيخ، فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاصم، وأنه يعذبهم على نفس فعله لا على أعمالهم القبيحة. نعوذ بالله من ذلك. ينسبون إلى الله الظلم. ثم قال: ثم اعتقدوا أن المعاصي التي نهى الله عنها في كتبه وعلى ألسنة رسله إذا عملوها صارت طاعات، لأنهم يقولون: أطعنا مشيئة الله الكونية فينا. بل لم يثبتوا الإرادة الشرعية البتة، هؤلاء الغلاة. قال: ومن يثبتها منهم يقولون في الطاعات أطعنا الإرادة الشرعية، وفي المعاصي، يعني عند فعلهم للمعاصي التي سماها الله معاصي، يقولون أطعنا الإرادة الكونية، يعني نحن فعلناها طاعة لله، وهذا كذب على الله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يرجع إليه كما ذكرت لكم في معارج القبول. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نأخذ شيئا في التفسير أو بعد الصلاة؟